بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي ثمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 71 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لمصنفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 17 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن السمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في سياق ذكر النصوص التي يطلق فيها الكفر والشرك على الذنوب، كما أن سبق أن ذكر جملة من الأحاديث التي ينفي فيها الإيمان ويراد بالنفي الكمال الواجب. وكل هذه الأدلة ذكرها المصنف بعد أن ذكر أن من أصول أهل السنة وما دلت عليه الأدلة أن المسلم لا يكفر بالذنوب ولا يخرج من الإسلام بالمعصية، فذكر جملة من النصوص التي قد يشكل فهمها وقد احتج بها الوعيدية على تكفير عصاة المسلمين. قال: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر، ويريد بذلك في ذكر الشرك والكفر وإطلاقها على المعاصي، إطلاق الشرك والكفر على المعاصي. ثم ذكر جملة من الأدلة تحت هذا الأصل وتحت هذا الباب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث العظيم حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر هنا على الكفر الأصغر، فإن الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، كل من هذه الألفاظ، كل واحد من هذه الألفاظ يطلق على الأكبر ويطلق على الأصغر، فهنا إطلاق الكفر على الكفر الأصغر. ويأتي في النصوص إطلاق الكفر على الكفر الأكبر، كما في قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كل هذه الإطلاقات في إطلاق الكفر على الكفر الأكبر. وأما هذه الأدلة فهي في إطلاق الكفر على الكفر الأصغر: لا ترجعوا بعدي كفارا. الكفر هنا هو الكفر الأصغر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. يدل على هذا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصف الله عز وجل الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان، وقال في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فدل هذا على أن الأخوة الإيمانية لا تزول بوجود القتال. ولهذا اقتتل الصحابة رضي الله عنهم في موقعتي الجمل وصفين، ولم يكفر بعضهم بعضا، بل قاتل علي رضي الله عنه الصحابة، قاتلوا الخوارج، ومع هذا لم يكفر الخوارج، وإنما عاملهم معاملة البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمر. فهذا أصل عظيم دلت عليه الأدلة أن الاقتتال بين المسلمين، وأن قتل المسلم بغير حق أنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويترتب عليه القصاص في الدنيا إن كان عن تعمد، وكذلك يوم القيامة يترتب عليه الإثم العظيم، ولكنه لا يوجب الكفر ولا يخرج من الملة. ولهذا فإن الكفر هنا محمول على الكفر الأصغر. وفهم هذه النصوص أمر مهم، لأن الخوارج كفروا بهذه النصوص المسلمين، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا هذا دليل على أن من قاتل المسلمين كفر وخرج من الدين. والذي دلت عليه الأدلة أن هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن هذه الخصلة هي كبيرة عظيم من كبائر الذنوب، أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، والمراد بذلك الكفر الأصغر، وليس هو الكفر المخرج من الملة، كما أيضا قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية الثانية قال: فأولئك هم الظالمون. في الآية الثالثة قال: فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه، محتجا بهذا على أن هذه الإطلاقات مما يطلق الكفر والظلم والفسق على الأصغر من هذه الإطلاقات، وأنها لا توجب الخروج من الدين، ولكنها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. ولهذا أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، لأنها من شعب الكفر، كل المعاصي من شعب الكفر، ويطلق عليها أنها كفر، لكنها لا توجب الكفر إلا إذا وجد أصل الكفر. فأصل الكفر هو الشرك والكفر والنفاق الأكبر والتكذيب بشيء مما دلت عليه الأدلة، فهذا هو الأصل الموجب للكفر والمخرج من الملة. وأما كبائر الذنوب فيطلق عليها أنها كفر، لكنها لا تخرج من الملة ولا توجب الكفر الأكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، السباب هو السب والشتم والوقيعة في عرض المسلم إذا كان في الوجه والمواجهة، وإذا كان في الغيبة فهو غيبة. فالفرق بين الغيبة والسباب أن السب يكون في الوجه وفي حضرة الرجل، والغيبة ما يقال فيه مما يكرهه في حال غيبته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: سباب المسلم فسوق، ومعنى فسوق أي فسق. وسباب المسلم إذا كان بغير حق وإذا كان بغير موجب فإنه فسق، وموجب للفسق والفسق هو نقص في الإيمان، ولهذا يترتب عليه من الأحكام هو سقوط العدالة وسقوط الشهادة وسقوط الرواية، فلا تقبل رواية الفاسق ولا شهادته ولا خبره، لأنه لديه نقص في التدين وفسق. قال: وقتاله كفر. وقتاله كفر، والكفر هنا هو كفر أصغر، كما تقدم في الحديث السابق أن قتال المسلمين واقتتالهم أنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر، لكن لما كان القتال أشد من السب فوصف النبي صلى الله عليه وسلم السباب بأنه فسوق وأن القتال كفر، وليس الفسق هنا هو الفسق الأكبر ولا الكفر هو الكفر الأكبر، لكن هذا فسق دون فسق وكفر دون كفر، لكن لما كان القتال أشد من السباب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر وأن الفسوق وأن السباب أنه من الفسوق، وهذا مما يدل على عظم حرمة أعراض المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في عرض أخيه ولا أن يسبه ولا أن يشتمه، وكذلك قتال المسلمين أو التسبب في ذلك أو الإعانة على قتل أحد منهم أنه ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا حلف عنده بالكعبة فقال: ويحك لا تفعل. حلف بالكعبة كما يحصل هذا الآن من بعض الناس، بعضهم يحلف بالكعبة وبعضهم يحلف بالأمانة وبعضهم يحلف بالأخوة التي بينه وبين فلان، وبعضهم يحلف برأس أبيه أو برأس ابنه أو بالشرف أو الأمانة، كل هذا من القسم غير الجائز، فالقسم هو أن يقسم الرجل باسم من أسماء الله عز وجل، واختلف في القسم بصفات الله تبارك وتعالى كأن يقول: وعزة الله ووجه الله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وأما القسم الصحيح الذي لا شك فيه فهو القسم بأسماء الله تبارك وتعالى. فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، يعني لا تقسم بغير الله عز وجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. والقسم بغير الله عز وجل فيه تفصيل، فإذا أراد المقسم أن يعظم ما يقسم به من المخلوقين التعظيم الذي لا يكون إلا لله، فإن هذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة، ولكن إن جرى على اللسان من غير أن يعتقد أن هذا الذي يقسم به أنه يعظمه كما يعظم الله، فإن هذا من الشرك الأصغر. ولهذا قال العلماء: منهم من قال إن الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، قالوا الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، يقصدون به هو ما يجري على اللسان من غير اعتقاد لا يصحبه اعتقاد، قالوا شرك الألفاظ مثل أن يقسم الرجل بغير الله أو أن يقول للرجل: مالي إلا الله وأنت، ولولا فلان لهلكت، ولولا فلان لا سرقنا، إلى غير ذلك، أو لولا فلان لما شفي المريض. فهذه الألفاظ هي من الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها أن يعظم هذا المخلوق أو أن يصرف له حق الله. أما إذا اعتقد في المخلوق أنه يفعل هذه الأمور وأنه شريك لله عز وجل في شفائه وفيما في تدبيره لشؤون خلقه، فلا شك أن هذا من الشرك ومن الكفر الأكبر. ولهذا الحديث هذا بحسب حال المقسم، فإن أقسم بغير الله يعظمه كما يعظم الله، كما يقسم بعض الغلاف في شيوخهم، يقسمون بشيوخهم تعظيما لهم كما يعظمون الله، فهذا يدخل في الشرك الأكبر. وأما ما يجري على الألسنة، ألسنة المسلمين، كأن يقسم بأبيه أو بأمه أو بالشرف أو الأمانة أو الكعبة، فإذا قلت له هذا لا يجوز وهذا تعظيم لغير الله، قال أنا لا أقصد ذلك وإنما جرى على لساني، يقال هذا شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه وأن يستغفر الله منه ولا يبلغ حد الشرك والكفر الأكبر. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في سياق النصوص التي ذكرها في إطراق الكفر والشرك على الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرمي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى حائضا، اتيان الحائض هو جماع الحائض، وهذا محرم من دين المسلمين ومعروف لدى الخاصة والعامة، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، والكفر هنا هو كفر أصغر ولا يوجب الكفر الأكبر. أو امرأة في دبرها، أي أتى المرأة وجامعها في دبرها، فإن هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو فعل قوم لوط، وهو أمر عظيم يتنافى مع الفطر ويتنافى مع الشرع ويتنافى مع العقول. ولهذا كان بعض الأعراب يقول إني لأفر من العذرة في الصحراء فكيف أذهب إليها في جحرها، فكان أهل الجاهلية يأنفون عن هذا الأمر، وما حصل هذا الأمر إلا عندما فسدت الفطر من أولئك الذين أخبر الله عز وجل خبرهم وأنزل بهم العذاب الأليم. ولهذا فإن حد من فعل هذا الفعل أنه يرجم بالحجارة، وعلى قول أنه يضرب بالسيف، وعلى قول آخر أنه يرمى من شاهق، فإن الله رفع قرى قوم لوط ثم انزلها إلى الأرض، قيل يفعل بهم كما فعل الله بقوم لوط، وهذا أمر عظيم. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي من الكفر الأصغر. أو كاهنا وصدقه بما يقول، أو أتى كاهنا، والكاهن هو الذي يخبر بالأمور المغيبة ويخبر بالسرقة ويدعي علم الغيب، فمن صدقه بما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتصديق الكاهن فيه تفصيل، فإن صدقه في الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وأما إذا صدقه في بعض الأمور التي يزعم أن الكاهن له اطلاع عليها وخبرة ومعرفة بها فإن هذا من الكفر الأصغر. وقيل أنه إذا أتى الكاهن ولم يصدقه فإن هذا كفر أصغر، وإذا صدقه فإنه كفر أكبر. والأصل في هذا أنه متى ما صدق الكاهن في أمر غيبي كالأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر، وهو موجب للخروج من الملة. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة إتيان الحائض والمرأة في دبرها وإتيان الكاهن، قال العلماء المقصود بإتيان الكهان هنا وتصديقهم فيما دون الكفر الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين إتيان الكاهن وتصديقه بإتيان الحائض ومجامعة الحائض وإتيان المرأة في دبرها. ومن أهل العلم من قال لا يلزم من ذكر بعض الأمور أن تكون كلها من باب واحد، فإن إتيان الكاهن متى ما صاحبه تصديق الأمور الغيبية واعتقاد أن هذا الكاهن يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فإن هذا موجب للكفر والخروج من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي الكفر الأصغر الذي لا يوجب الخروج من الدين، وإلا فمن كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا موجب للخروج من الدين والكفر الأكبر. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال: لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت: وماذا يتهمون عليه؟ قال: الشرك وشهوة حقيقية. قلت: أتخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: ثكلتك أمك، وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاماها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك شيئا؟ إذا قلته خلصت من الشرك. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن شداد بن أوس الخزرجي رضي الله عنه أنه قال: لا يبعد الإسلام من أهله. قال: فقلت: وماذا يتهمون عليه؟ قال: لا يبعد الإسلام من أهله، يعني أن الإسلام لا ينفك عن أهله ولا يذهب بالكلية ولا يكفرون ويخرجون من الدين. قلت: وماذا يتهمون عليه إذا كان لا يبعد الإسلام من أهله ولا يخرجون من الملة؟ أي بأي شيء يتهمون وعلى أي شيء يحصل التقصير في المسلمين؟ قال: الشرك وشهوة حقيقية. قال: الشرك وشهوة حقيقية. قلت: أتخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: ثكلتك أمك، وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. هذا أيضا في سياق ما ينقل عن السلف من الصحابة وعن شداد بن أوس أنه أطلق هنا الشرك على الشرك الأصغر لما قال لا يبعد الإسلام من أهله، أي أنهم لا يخرجون من الدين ما داموا أنهم يتمسكون بأصله وبالتوحيد. فقلت وماذا يتهمون عليه، أي ما الذي يحصل لهم من القصور وهم على الإسلام؟ قال الشرك وشهوة حقيقية. وأراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، والشهوة الحقيقية هي الأهواء وما يهواه الرجل من المال ومن الأمور التي قد تصرف الناس عن دينهم، فإن الشهوة مؤثرة في استقامة الرجل ومؤثرة في جلب المعاصي. قال قلت أتخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله، أي كيف نخفى، كيف نخشى عليهم الشرك وقد عرف الله عز وجل؟ قال فدفع بكفه في صدره، أي ضرب بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وهذه كلمة تقال في مقام العتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. قال وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. وهنا فسر الشرك بالشرك الأكبر، أن الشرك الأكبر يحصل بأن يجعل إلها آخر مع الله عز وجل، فكيف بالشرك الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل كما سيأتي. قال أن تجعل مع الله إلها آخر، وهذا هو الشرك الأكبر، ولكن أطلقه ليدخل فيه ما دونه. فإذا كان الشرك الأكبر يحصل بهذا الأمر، فكيف بالشرك الأصغر الذي يقع في المسلمين وهم لا يشعرون به؟ قال المصنف رحمه الله فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق المشركين، من أخلاق الكفار والمشركين، وسننهم منهي عنها ليتحاماها المسلمون. نعم هذا كما ذكر الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، والمصنف هنا سلك مسلك الإمام أبي عبيد في ذكره بعض النصوص، ثم بين أن هذه لا تطلق على الكفر الأكبر ولا على الشرك الأصغر، وإنما معناها أنها من أخلاق المشركين ومن أخلاق الكفار. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أن إطلاق الكفر والشرك على هذه الأمور لأنها من شعب الكفر والشرك، فكل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان. وسبق التنبيه على أن الشعبة لا تقوى على رفع الأصل، فمن كان مسلما موحدا فإذا قامت به شعبة من شعب الكفر أو شعب الشرك التي ليست هي أصل الشرك فإنها لا ترفع أصل الإيمان، لأن كل الذنوب وكل الشرك الأصغر كلها من شعب الشرك ومن شعب الكفر، وكذلك شعب النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان كما جاء في الحديث، فهذه كلها من شعب الكفر، ولكنها لا توجب الكفر الأكبر ما لم يتحقق الأصل. فإذا وجد الأصل رفع أصل الشرك أصل الإيمان، وكذلك إذا وجد أصل الإيمان على أصل الشرك رفع أصل الإيمان أصل الشرك. وأما الشعبة فإنها لا ترفع الأصل، فقد يوجد في المؤمنين من شعب الكفر والشرك فلا تقوى على رفع الأصل، وقد يوجد في الكفار وفي المنافقين من شعب الإيمان ولكنها لا تقوى على رفع الأصل. نعم. ثم ذكر أن هذه الأمور كلها لا تدل على الشرك ولا تدل على الكفر الأكبر، ثم ذكر ما يدل على ذلك من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، أخفى من دبيب النمل على الحجر. وجاء في بعض الآثار عن السلف وعن ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، أي أن هذا الشرك يخفى على الناس ولا يعرف فيهم، وهذا مما يدل على خطورته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا فقه الصديق، استرجع وكأن مصيبة وقعت بالأمة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيعدون هذه الأمور هي المصائب العظيمة التي يبتلى بها المسلمون، وهو أن يخفى الشرك على المسلمين كما يخفى دبيب النمل على الحجر. فمن الذي يرى هذا النمل وهو يدب على الحجر، خصوصا على ما جاء في الوصف أن هذه نملة سوداء على صفات سوداء، ومعلوم أن النمل إذا كان على غير الصفا قد يظهر، أما إذا كان على الصفا الأملس والنملة سوداء والصفات سوداء والليل مظلم، فمن يرى هذه النملة على هذه الصفات السوداء؟ فكذلك الشرك الأصغر. فلما سمع الصديق رضي الله عنه وهو من هو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع وعد هذه مصيبة. وهذا دليل على أن كون المعاصي والشرك تخفى على المسلمين هذه من المصائب التي يسترجع إليها، فإن المصائب منها ما هو متعلق بالدنيا وهو فقد الأقارب والأموال والأنفس والثمرات والذرية، تفقد المرأة زوجها والزوج زوجته والرجل ماله والقريب قريبه والصديق صديقه، هذه مصائب الدنيا. فإذا صبر الإنسان أجر على صبره وأخلفه الله عز وجل خيرا مما فقد. ولكن المصيبة العظمى هي المصائب المتعلقة بالدين، وهو أن يصاب المسلمون في دينهم وفي عقيدتهم، وأن يكون أيضا تكون المصيبة أعظم إذا كان أن المسلمون لا يدرون أن هذه من الذنوب، كما قال قائل: إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فإن كنا نعلم أن هذا شرك وهو موجود في الأمة فهذه مصيبة، ولكن المصيبة الأعظم والمصيبة العظمى أن لا يدري المسلمون عن هذا الشرك، فيجري على ألسنتهم ويتكلمون به في مجالسهم ولا يدرون أن هذا شرك، ولربما لم ينكره أحد حتى يشيع في الناس ولا يجد له منكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم أبي بكر لهذا الأمر أشفق عليه وقال له: ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ قال: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا علاج الشرك الأصغر، وهي نصيحة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام شفقة الصديق رضي الله عنه من الشرك، لما أشفق وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وسلم لأمر الله ولم يجادل. علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إذا قاله خلصه الله من الشرك. قال: ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ وقوله خلصت من الشرك هذا احتمال يرجع إلى وجهين: الوجه الأول أن الله يخلصك من الشرك فلا تقع فيه، فإن من استعاذ بالله من شيء وقاه الله عز وجل منه، كما جاء في الحديث العظيم الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وإذا استعاذني أعذته. فإذا استعاذ المؤمن بالله أعاذه الله مما استعاذ بالله منه. والأمر الثاني وهو قول كثير من أهل العلم أن هذا كفارة للشرك، إذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر في رياء أو أن حلف بغير الله أو صدر منه شيء فليقل هذا الدعاء فإنه مكفر للشرك الأصغر، وهذه رحمة من الله. وهذا العلم عزيز، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دعاء يقي من الشرك، ويخلص من الشرك. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحفظه أبناءه وأن يعلمه أهله وأن يكون على لسانه، لأن الإنسان لا يأمن أن يقع في الشرك. فإذا دعا بهذا الدعاء وقاه الله عز وجل شر هذا الأمر العظيم وخلصه من هذا الأمر. وفي الدعاء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ: أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فاستعاذ من شر النفس التي تحمل على الهوى وعلى الذنوب، ومن شر الشيطان وشركه، وذلك من كيد الشيطان الذي يكيد به للمسلمين ويزين لهم الرياء ويزين لهم السمعة ويزين لهم المرآة بالعمل. قال: حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث، وهذا أيضا يعني طريق آخر لهذا الحديث، وهو أن الشرك أخفى من دبيب النمل، يخفى على الأمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من هذا الأمر العظيم وهو الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله: وصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولدا ذكر جعل له شركاء فيما آتاهما، وذلك إنما سمياه عبد الحارث، فأعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن ملة. ثم ذكر أيضا مما يدل على ما تقدم من أن هذا الإطلاق، إطلاق الشرك والكفر، أنه يطلق على الأصغر. قال: وصداق ذلك، يعني الذي يصدق هذا المعنى، قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قول المصنف هنا في آدم وحواء هذا في خلاف بين أهل العلم، فإن هذه الآية قيل أنها نزلت في آدم وحواء، وذكر الطبري وغيره عن ابن عباس أن حواء حملت، ولما حملت أتاها الشيطان وقال لها: إن لم تطيعيني فإن جنينك هذا لن يسلم. وفي بعض الروايات أنه قال: أجعل له قرناني كقرني الأيل وسيشق بطنك. وفي بعض الروايات أنه كلما جاء لها ولد مات، ثم يأتيها في الثاني ويقول: أطيعيني وسيسلم، إلى أن أخذتها الشفقة على الولد فأطاعته. قال: سميه عبد الحارث، والحارث يطلق على الشيطان، فيكون هذا من الشرك في التسمية. ولهذا قال بعض أهل العلم، ورجح هذا الإمام الطبري، أن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، وصنيع المصنف هنا يدل على هذا. وكثير من أهل العلم من المحققين، وهو اختيار ابن كثير، أن هذا ليس في آدم وحواء، وإنما هو في زوجين من بني آدم، في قوله: فلما أتاهما، أي للزوجين. وهو صنيع كثير من ضعاف الإيمان الذين لربما ضعف إيمانهم في هذا المقام وأطاعوا الشيطان في ذلك الأمر. وقيل الضمير فلما أتاهما يرجع على اليهود والنصارى، أنهم كانوا يفعلون ذلك. والذين قالوا هذا قالوا إن آدم أنه معصوم من الشرك وهو نبي ولا يرد الشرك على الأنبياء. ولهذا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها مشهور وقديم. فالأمر في قول المصنف في آدم وحواء هذا محل خلاف وليس باتفاق أهل العلم، بل كثير من المحققين يرون أن هذا ليس في آدم وحواء، وإنما في زوجين من بني آدم. قال: وذلك إنما سمياه عبد الحارث، وهذا كيد من الشيطان، فقال سمياه عبد الحارث لأن الحارث لقب يطلق على الشيطان، فدل على أن الشرك يقع في التسمية، وهو أن يسمى المولود بأن يعبد لغير الله، فإذا أريد بذلك مجرد الاسم ولم يصحبه اعتقاد فهذا شرك أصغر، وأما إذا أريد به أن يعبد لغير الله وأن يكون عابدا لغير الله فهذا شرك أكبر. قال فأعلمنا أن ثم شركا غير شرك، ومن يجعل معه إلها، ومن ذلك قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا هنا أطلق الكفر على الكفر الأصغر، كما قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك قال ليس هو كفر ينقل عن الملة، هذه إحدى إجابات ابن عباس، والإجابة الأخرى قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإجابة الثالثة قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. فعلى الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر وليس هو الكفر الأكبر، وهذه الآية احتج بها الخوارج ومكفروا الحكام في هذا العصر بتكفير الحكام ثم تكفير العلماء ثم تكفير الأمة، واستباحوا الدماء بهذه النصوص، مع أن عامة العلماء والمحققين من عهد السلف إلى اليوم يذكرون أن هذه الآية في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أنها موجبة للكفر الأصغر، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يختص بالحكام، فكل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فلو قيل بكفره لكفرت الأمة. الرجل إن لم يعدل بين زوجتين لم يحكم بما أنزل الله، الرجل إن لم يعدل بين أبنائه لم يحكم بما أنزل الله، المدرس إن لم يعدل بين طلابه لم يحكم بما أنزل الله، القاضي إذا ضعف وجامل وداهن في الحكم فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الدين، وهذا مخالف لحكم الله. بل قال بعض أهل العلم كل من خالف شيئا من الدين فلم يحكم بما أنزل الله، فمن حلق لحيته لم يحكم بما أنزل الله، ومن أطال ثوبه لم يحكم بما أنزل الله. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل أن عدم الحكم بغير ما أنزل الله، عدم الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله موجب للكفر لم يبقى أحد في هذه الأمة إلا وقد خرج من الدين. فالصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه فسق ومعصية، إلا إذا صاحب هذا الاعتقاد، وهو أن يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أن حكمه مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، كما حرر هذا وقرره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض فتاواه، وقبله قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعامة الأئمة يقررون أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية، إلا إذا صاحبه اعتقاد كأن يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو أنه يستوي أن يحكم بما أنزل الله أو بحكم غيره، أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله واجب ولكنه قصر فيه فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي المقصودة بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وفسق دون فسق؟ يعني أن هذا الكفر هو كفر دون الكفر الأكبر، وفسق دون الفسق الأكبر، وظلم دون الظلم الأكبر، لأن الظلم